بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب التحرير الذي كتبه بهذه السبعة وطبعه المجمع العلمي الإسلامي. نسير على هذا الكتاب بإذن الله تعالى وفقا لدروسه المكتوبة. سيبدأ الدرس الأول كما هو المتعارف في أول كتاب أن يعرف ذلك العلم الذي يقرأ. هذا الكتاب كتاب التفريغ، لا بد أولا لنا لمحة من التفريغ، نعرف من التفريغ حتى إذا بدأنا نعرف أن هذا الموضوع موضوع هذا الكتاب عما لا يدور. وأيضا لا بد من البحث في فائدته أيضا. فالأشياء التي تبحث تعريف الكتاب، موضوع الكتاب، فائدة الكتاب. أما موضوع علم التصنيف هو الكلمة والكلام كما في النحو كما في البلاغة أيضا، إلا أنه النحو من حيث البناء والإعراب وتصرف الكلمة من حيث التصنيف إلى هنا هذا الموضوع. أما تعريف هذا العلم، التعريف قد ذكره في الماثل، قال: التفريق في اللغة التغيير، تغيير شيء إلى شيء هو التفريق. يقول لا تتصرف في أموال الزيد، لا تتصرف في أموال الزيد يعني لا تعمل فيها تغييرا، لا تحدث فيها تغيير. فلذا إذا واحد غصب طرد كتاب ثم رده يقول أنا ما تصرفت في هذا الكتاب، أنا ما غيرت شيء من هذا الكتاب، ما هذا الجلد، ما خلعت من أوراقه مثلا، وهكذا. فالتفريط في اللغة التغيير، ومنه الآية الشريفة وتفريط الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. الشاهد وتفريط الرياح، تفريط الرياح يعني الرياح تتغير من حال إلى حال كما تحدث في السكون الأربعة، تغيير الرياح مثلا، أو في حمل السحاب مثلا. أي تغيير يعني تغيير الرياح كما تقول في الأمثلة العرفية المتعارفة عند الناس، أريد أن أطرد دناميري مثلا، أطرد دناميري يعني أغيرها من عملة إلى عملة أخرى، أو رجل يذهب مثلا من إيران إلى الحجاز مثلا يقول سأطرد في هذه الدنامير إلى الريالات السعودية، أو بالعكس، أو يقول فرس لي 100 تومان مثلا للريالات السعودية، هذه 100 تومان فرصها إلى ريالات السعودية، يعني يغير العملة من عملة إلى عملة أخرى. هذا التغيير يسمى تفريط في اللغة. أما في الإصطلاح، وفي الإصطلاح وهو إصطلاح الصرفيين، إصطلاح أهل الصار، تحويل الأصل الواحد، الأختلف في الأصل الواحد، الأصل الواحد هل هو المصدر أو الأصل الواحد هو الفعل. هناك خلاف بين النحاس وبين البلاغيين، ولا ربط لذلك الخلاف، لا ربط لنا به، باعتبار أن أينما أينما كان أي شيء كان الأصل، سواء قلنا الآخر هو الفعل أو قلنا الآخر هو المصدر كما كتبه بين هلالين هنا بين قوسين، الآخر إذا حولته وغيرته إلى صيغ مختلفة، صرت كلمة أدنى بناء على أنها هي الآخر، الضارب أصل مثلا، الضارب أصل نغيره ونحوله إلى ضربة، يضرب اضرب ضارب مضروب ليضرب لا تضرب، وهكذا بقية الصيغ المستقطعة الأخرى من. إذن تحويل الأصل الواحد إلى صيغ مختلفة لمعان مقصودة، هذه المعاني لابد أن تكون لها يكون قصد من ورائها، لا تحصل تلك المعاني إلا بهذا التحويل والتغيير، ضربين لا يحصل معناه من الضرب، الضرب مصدر ضربين يدل على زمان، فالضاربان ما موجود، ولا يحصل الا ان نغير كلمة الضارب وهو الآكل، نغيرها على الآكل الى قيد اخرى لتحصل تلك المعاني بواسطة التغيير، الا لا يحصل ذلك. المعاني تلك المعاني لا تحصل الا بواسطة هذا التغيير. اذا بناء على هذا عرفنا ان موضوع عام العلم هو الكلمة والكلام. اما من اي ناحية الكلمة والكلام؟ الكلمة والكلام من حيث تغيير الكلمة الى قيم مختلفة اخرى. هذا التعريف انتهى. اما فائدته ايضا قد تبين من ضمن التعريف الفائدة، قد تبينت ايضا تبينت الفائدة، وهي حصول معاني جديدة بواسطة ذلك التغيير. ونستطيع كلما تعرض علينا كلمات بواسطة قواعد علم الصرف نستطيع أن نميز هذه من يضع هذه الكلمة مجردة كما نأتي ونبين هذا الباحث، أو مزيد فيها هذه الكلمة فاعل فاعل، يعني فاعل اسم فاعل اسم مفعول، فهكذا من حيث الأشياء الأخرى. هذا الفائدة الثانية. التعريف عند حول التعريف يقول: كما تحول صيغة الكاتب، الكاتب مصدر كتب، كتب يكتب كتبان الكاتب وهو المصدر، هذا مصدر الكاتب تحوله إلى أمثلة مختلفة وهي مثل كتب فعل ماضي حصل لنا، حصل لنا الكتابة في زمان ماضي، يكتب الكتابة مع زمان الحاضر او الاستقبال، كاتب حصل لنا كاتب اسم فاعل استقبل كاتب، حصل لنا من التغيير كلمة كتاب تدل على ما بين الدفتين، وكذلك اكتب حصل لنا فعل الامر، حصل لنا مكتبة مكان للكتابة مكان للكتب والكتابة، وكذلك حصل لنا كتيبة، وهي الكتيبة يعني القسم المكتوب، إذا كان عندنا غرض رسالة الرسالة يطلق عليها كتيبة، البتال كتيبة لها معنى ثاني وهي التجمع من الناس، التجمع من الجيش أيضا يسمى كتيبة، لأنه قد بحث في علم اللغة أن الكتابة له معنيان، الكتابة له معنى هذه الكتابة الاصطلاحية المتداولة بين كلمات الكتاب وكلمة الكتاب والكاتب، وهذا المصدر أيضا يستعمل بمعنى التجمع، أيضا بمعنى التجمع. على أي حال فقد تبين لنا من تحويل صيغة الكاتب إلى صيغ مختلفة حصلت لنا هذه المعاني المختلفة بواسطة هذا التحويل والتحول. ويختص علم التصريف هذه لمحة وفائدة في هذا العلم، وربما نستطيع أن نسميها تنفرة، ربما نسميها تنبيه مثلا، وإلا ما موجودة في الكتب الأصلية هذه، يعني في الكتب الذي في كتابة تنفذ الطبيعات ومن جامع المقدمات هذه اللمحة التبصر والفائدة موجودة هناك ولا بأس بها، شيء جيد أيضا كاصطلاح عام. يختص علم التفريط بالأسماء المتمكنة والأفعال المتفرطة. علم التفريط يشمل الأسماء المتمكنة، الأسماء المتمكنة مقابل الأسماء المبنية، عندنا أسماء مبنية وغير مبنية، الأسماء الغير المبنية يسموها متمكنة، يعني تتمكن من التحويل من حالة إلى حالة، كاتب كاتبان كاتبون كتاب فأمثال ذلك مثلا من ذا حوله. وكذلك بالأفعال المتفرقة، عندنا أفعال جامدة عندنا أفعال متفرقة، الأفعال الجامدة باقية على حالها لا يمكن التفرق فيها، أما الأفعال المتفرقة وهي عن حال إلى حال لحصول معاني جديدة، الى ان يتسع المتصرف الاسماء المتمكنه والافعال المتفرقه. ماذا كتب الحروف؟ اما الحروف وشبه الحروف من الاسماء المبنيه والافعال الجامده هذه الثلاثه احكام ليس فيها بحث في علم التصريف. لماذا لا تبحث في علم التصريف؟ الجامده واحنا اسمها جامده يعني ما تتحول من حال الى حال حتى يمكن حصول معنى جديده. المبنيه كذلك لا تتغير حالاتها. واما الحروف هي ايضا قسم منها او كلها او اكثرها مبنيات الحروف. ايضا ما دخل لها في بحثنا ايضا. لا معنى لان نقول حرف في نصرفهم ونجعلهم مثلا مضارعا وليس بالجهل حتى نجعلهم مضارعا. ولا معنى لان نجعل في الواحد نجعلها مثنى في سيان مثلا. لا معنى لذلك. فلذا يقول نحو الذي من الاسماء المبنيات وبئس من الافعال الجامده ومثل حروف الجار وغيرها فلا يبحث في علم التصريف عنها. في علم التصريف لا بحث لنا فيها. هذا القسم الاول من بحثنا. القسم الاول من بحثنا تناول التعريف. تناولنا فيه التعريف وتظن الفائدة وبعدها دخلنا في الفقرة والألحان مفيدة كانت هذه الألحان. أما القسم الثاني من بحثنا هو في أقسام الفعل. تقسيم الفعل نعطي ضرب صورة عامة ثم ندخل. الفعل إما ثلاثي له ثلاثة حروف أو رباعي له أربعة حروف. هل يوجد عندنا فعل غير مبني؟ إذا يقولون إذا وجد فعل ذا خمسة حروف أو أكثر من ذلك فهو نشيد فيه. بناء على هذا الفعل الأصلي الفعل الذي حروفه أصلية ثلاثة حروف أو أربعة حروف إما ثلاثي أو رباعي. الثلاثي حروف الأصلية ثلاثة حروف، الرباعي حروف الأصلية أربعة حروف. وربما يكون مقابل هذا الثلاثي وهذا مجرد وعدنا غير المجرد نجيب فيه، يعني اسمه ثلاثة حروف ونزيد عليه حرف او نزيد عليه حرفين او نزيد عليه ثلاثة احرف مثلا كما يأتي اوزانها وتفريشها. اذا هذا فرد معلم من المعارف في علم التفريش. الفعل اما ثلاثي نحو كتب واكرم. كيف ضرب مثالين؟ ضرب مثالين. المثال الأول الفعل الثلاثي المجرد، المثال الثاني الفعل الثلاثي المزيد أكرم. وإما رباعي نحو دحرج وتزلزل. دحرج فعل رباعي مجرد بلا زائدة وتزلزل فعل رباعي مزيد فيه، التاء الأولى زائدة فيه، وإلا أصل فعل ذا أربعة أحرف. وكل واحد منهما من هذه من هذين الفعلين الثلاثي والرباعي اما مجرد مثل كتب ودحرج الماضيين او مزيد فيه مثل اكرم وتزلزل كما سبق. وكل واحد منها من هذه الماضيه او ليست من الماضيه، يعني كل فعل ثلاثي او رباعي مجرد او مزيد فيه كل هذه الأقسام إما سالم أو غير سالم. السالم مثل إيش؟ مثل ذهب، مثل أكرم، مثل دحرج، مثل تدحرج. أو غير سالم مثل وعد، سأل، رد، سؤال. الميزة التي يعرف بها الفعل السالم عن الغير السالم ما هي؟ الميزة التي نعرف بها الفعل السالم عن الغير السالم ثلاثة أشياء. الشيء الأول أن يخلو أو أن تخلو الحروف الأصلية من فعل من حرف علة، من الحروف العلة. الحروف الأصلية أن تخلو من حروف العلة أو تخلو من الهمزة أو تخلو من التضعيف. إذن هكذا نستطيع أن نعرف السالم. السالم هو الذي خلت حروفهم أصلية من حروف العلة الياء والواو والألف. الياء والواو والألف حروف علة إذا كانت نعل ما بي واو ياء وألف حروف الأصلية يعني ما بي واو وألف. وكذلك لا يوجد همزة وكذلك لا يوجد سبع يعني لا يوجد تكرار سبع حرف من الحروف هذا يسمى فعل أصلي فعل سالم مثل ذهب لا يوجد فيه همزة لا يوجد فيه تكرار حروف وكذلك لا يوجد فيه حرف علة يسمى سالم وكذلك أكرم ربما يقال أكرم بهمزة. قلنا الحروف الأصلية لازم تخلو من الهمزة وأكرم أصله كرم أصله لم يوجد فيه همزة بناء على هذا إذا أصله ما في همزة والمزيد فيه كان همزة الفعل لا يعتبر غير سالم. ننظر إلى الآف المالة أصله إذا كان سالم فنعتبره سالما أكرم إذا سالم ودحرج كذلك وتدحرج كذلك. غير السالم مثل ايش؟ غير السالم مثل وعد لانه يوجد فيه حرف عله حرف العله وهو الواو. سأل ايضا غير سالم لماذا؟ لان يوجد فيه همزه. رد غير سالم ايضا لماذا؟ لتكرار الدال. اذا نفحه اخرى ونعني بالسالم ما سلمت حروفه الاصليه ما سلمت حروفه الاصليه ايها أي الحروف الأصلية؟ أثنى حروف أصلية وحروف زائدة؟ نعم الحروف الأصلية التي تقابل الباء والعين واللام من حروف تسلم سلمت من حرف من حروف العلة والهمزة والتضعيف. إذا سلمت الحروف الأصلية من الهمزة والعلة والتضعيف يعني من حروف العلة والهمزة والتضعيف يسمى سالما. وهذا ما هو ميزان الحروف الأصلية؟ بأي طريقة نستطيع أن نكتب هذه الحروف الأصلية أو هذه الحروف غير أصلية؟ وقال سبقا أن قلنا الفعل إما ثلاثي أو رباعي. للفعل الثلاثي علماء الصار جعلوا ميزان وللفعل الرباعي جعلوا ميزانا آخرا. فلكل فعل ميزان من الثلاثي والرباعي وكذلك المجرد والمزيد فيه كما ياتي بحث مفصل ان شاء الله. بناء على هذا الحروف الاصليه في الثلاثي قال علماء التصريف يقاس بالفاء والعين واللام فعل فعل ميزان لان نجعل كل فعل ثلاثي مقابله. فالحرف الأول يقابل الفاء مثل ضرب الضاد يقابل الفاء والراء يقابل العين والباء يقابل اللام. بناء على هذا الضاد تسمى فاء الفعل الراء تسمى عين الفعل اللام تسمى الراء الباء تسمى لام الفعل ضرب الباء تسمى لام الفعل. فإذا قلنا صرت فعل من الأفعال فاؤه حرف علة أو فاؤه سالم أو فاؤه مهموز يعني فيه همزة وبهذا تم بيان القسم الثاني وهو في تقسيم الفعل. هذا هو ما دخل فيه هنا بعنوان الدرس الأول. وأما الدرس الثاني هذا الكتاب ندخل فيه في أوزان الأفعال أن كما الآن قدمنا مقدمة أن لكل فعل ميزان. فالآن أصل الميزان نتكلم عليه نتكلم حوله. أوزان الأفعال لكل فعل ميزان يوزن به أنه هذا حروفه زائدة أو حروفه غير زائدة. يعني إذا أردنا أن نعرف أن هذا مجرد هذا الفعل مجرد أو هذا الفعل مزيد فيه لا بد أن نعرض ذلك الفعل على هذا الميزان. إذا انطلقت حروف الأصلية بالفعل حروف الأصلية اللي في المصدر موجودة، إذا انطلقت على الفاء والعين واللام بدون زيادة مجرد، وإذا انطلقت مع زيادة يكون مزيد فيه. فلذا يقول لكل فعل ميزان يوزن به، والميزان يتألف من ثلاثة أحرف وهي الفاء أولا، العين ثانيا، اللام ثالثا. العين الفاء والعين واللام بهذا الترتيب، نحو كتب على وزن، إذا كتب لما نريد أن نوزنه يكون وزنه فعال، الكاف فاء الفاعل، الكاف عين الفاعل، الباء لام الفاعل. وكذلك يكتب على وزن يدخل، كتب لما قسناه مع فعل انطلق عليه بدون زياده، ولما اردنا ان نقيس يكتب مع فعل زادت الباء. فماذا نصنع لما يزيد حار؟ نفس ذلك الحار الذي زادت الفعل نضعه في الميزان، مثل يكتب الياء زادت نضعه في الميزان، الميزان ما كانت فعله، نجعل له الفاء، نجعل له الياء الزائدة أيضا فيه فيكون يفعل. فيقال لأحرف فعل الميزان يوزن فيه الأفعال، فنفس فعل يسمى ميزان. فيقال لأحرف فعل يعني الفاء والعين واللام اللي موجودة في فعل يقال له ويسمى ميزان. ولما يوزن به موزون، يعني الفعل الذي قسناه مع فعل يسمى موزون، ولما يوزن به موزون يقال له موزون، ويجب ان يكون الميزان مطابقا للموزون، حركتان وسكونان وزياده احرف كما اشرنا. وكل ما يزاد في الموزون بالفعل يزاد في الميزان، يزاد في فعل. اذا زاد في مرض في فعل كذلك يزود، اذا زودنا فد الف سويناها مارد يصير فاعل، كانت فعل كما زدنا الفا في مرض صار مارد، كذلك نزيد الف في فعل يصير فاعل. وكل ما يزاد في الموزون بالفعل يزاد في الميزان، يزاد في فعل بعينه، الا اذا كان الزائد من جنس احرف الموزون فيكرر في الميزان بما يماثله، فيقال في وزن عظم فعل. اذا كان في الموزون نفس الحرف تكرر، إذا تكرر حرف في الميزان في الموزون تكرر، مثلا كررنا عين الفاعل صرت صرت عظم عظم، إذا شنو كررنا؟ كررنا عين الفاعل، يعني هذه الحرف الثاني لما قسناه في الميزان سميناه عين الفاعل. في الواقع هنا الضاء وإن كررناها، الراء في صرفها وإن كررناها، إلا أنه في الميزان في فعل من يجيب الراء؟ من يقول وزن الفعل وزن صرفها صح ولا مثلا حتى يخرب الميزان؟ لا، لأننا كررنا الراء والراء كانت عين للفعل، ففي الميزان عين الفعل نكرره. فلما نقول عظم الضاء كانت عين الفعل، فلا نقول أن الضاء نأتي بها في الميزان. إذا أردنا نقيس إذا واحد سأل منا أن عظم وزنها شنو، لا يصح أن نقول عظم وزنه فأعظم، ضاع خطأ، الضاع لا يبادر للميزان، الضاع لأنه تكرار من عين الميزان عين الفعل نكرره، تصرف يصير فعل، عظم يصير فعل. هذا مما يجب الانتباه، يعني يجب أن ننتبه عليه حتى لا نشتبه في الميزان. فلذا يقول وكل ما يزاد في الموزون في الفعل مثلا في اسم الفاعل في اسم المفعول يزاد في الميزان في وزن فعل بعينه، اذا كان ألف اذا كان تاء مثل تصرف تفعل مثلا ما استأنفها في الميزان، الا اذا كان الزائد من جنس احرف الموزون يعني نفس احرف الموزون، الضاء كانت من أحرف الموزون، الموزون يعني نفس الفعل عظمة، الضاء كررنا فبعد الضاء من نأتي بها وإنما نضعف العين ما يقابلها فيكرر في الميزان بما يقابله، كاتب بما يواجده بما يواجده يعني بما يقابله بما يقابل ذلك الموزون. شنو يقابل الموزون في الميزان؟ شنو مماثله ومقابله؟ مماثل الضاء، الضاء مماثله ومقابله في الميزان هو العين، فالعين تكرر، فيقال في وزن عظمه فعلا، وفي وزن اغرورقه، إنما لا تكرر في اغرورقه، تكرر الراء، والراء إذا أردنا نسميه غرقه، غرق اسمه غرقه، كم في زاد عجمه؟ فرد همزة أول وزاد واو بعد الرزاد وكررنا الراء، الراء تكرار لعين الفعل، الراء كانت موجودة في الموزون، الموزون هو غرقة، الراء تكررت في الموزون صارت غرورقة، فلما نقلته نأتي بالميزان نقول الميزان إف أو على هذه الراء الثانية لأنها تكرار للعين احنا نكرر العين في الميزان اف او على، وفي وزن احمار نقول افعال لا الراء لأنها كانت لام الفعل ومن جنس الموزون فما يقابله في الميزان يكرر، ما يقابل الراء في الميزان هو اللام لام الفعل، لام الفعل يكرر. هذا إلى هنا إذا، أما إذا كانت أحرف الموزون الأصلية أربعة، إلى هنا كنا نتكلم حول الفعل الثلاثي، أما إذا كانت الفعل رباعي يعني الحروف الأصلية أربعة، أما إذا كانت أحرف الموزون الفعل اسم الفاعل أمثال ذلك كانت أربعة فتكرر لام الميزان فعلا، اللام تكرر يصير فعلان، فيقال في وزن دحرج فعلل، دحرج أربع حروف وأربع كلها أصلية، فلذا نأتي بالميزان بحرف لام آخر يصير فعلل، وأما إذا كان مزيد فيه وأضاعي والمزيد فيه تكرر لامه أيضا، المزيد فيه أيضا اللام تحفظ بالتكرار، فإذا قلت كدحرج يصير كفعلل، البتة كما قلنا فوق أنه ما زاد في الموزون يزول في الميزان، كما زدنا في الموزون تاء دحرج مثلا زدنا تاء كدحرج في الميزان فعلل أيضا الجوز تاء يصير كفعلل. هذا إلى هنا انتهينا من أوزان الأفعال، هذا على نحو الإجمالي، وأما على نحو التفصيل نريد بيان أوزان الأفعال على نحو التفصيل بهذا المعنى، بمعنى أن الفعل الثلاثي المجرد وزن ماضيه ماذا ووزن مضارعه ماذا؟ المجرد الثلاثي هذا كيف؟ المزيد الثلاثي كيف؟ المجرد الرباعي وزنه كي المجيد الرضاعي وزنه ماذا يكون؟ إننا نبحث هذا. فأولا ندخل في الثلاثي المجرد، الفعل الثلاثي الذي يكون لحروفه أصلية وليس فيها حرف زائد. فمر أولا نقول إن كان ماضي على وزن فعل مفتوح العين فمضارعه يكون على وزن يقولوا أو يسأل. هذا ما أعرفه أن كل فعل مضارع مثلا أو كل فعل ماضي، الماضي ثلاثي، هذا أول نقطة. هذا كي المزيد الثلاثي كي المجرد الرباعي وزنه كي المزيد الرباعي وزنه ماذا يكون؟ هنا نبحث هذا. فأولا ندخل في الثلاثي المجرد، الفعل الثلاثي الذي كل حروفه أصلية وليس فيها حرف زائد. فمر أولا نقول إن كان ماضي على وزن فعل مفتوح العين فمضارعه يكون على وزن يقول أو يسأل. هذا ما حدث أن كل فعل ما مضارع مثلا أو كل فعل ماضي، الماضي الثلاثي هذا أول نقطة. الماضي الثلاثي أولا القاعدة الكلية من الفعل الماضي أوله لازم يكون مفتوح. إذا كانت مبني للفاعل، يعني إذا ما كان الفعل مجهول، إذا ما كان الفعل مجهول فلا يكون، يكون يجب أولا أن يكون مفتوحا. فإذا في فعل الفاء ما عندنا بحيث بالله ما عندنا بحيث الفاء الفعل الماضي أول ولا يكون مفتوح إلا ما كان مبني للمجهول، فلا ربط لنا بالفاء بل الحد الفاء صاحبا من حيث الوزن، ولا نبحث في اللام أيضا لأن اللام أيضا يجب أن تكون مسموعة، الفعل الماضي مبني على الفاعل. إذن في فاء الفعل لا بحث لنا وفي لام الفعل لا بحث لنا، أي نبحثنا في القرآن حرف واحد، بحثنا في عين الفعل. وعليه نقول عين الفعل إما أن يكون مسموعا أو مضموما أو مسنورا، ثلاث حالات له، ولكل حالة أوزان مخصوصة. فندخل في الوزن الأول، إن كان ماضي لي الماضي من الثلاثي المجرد على وزن فعل مفتوح العين، إن لا بحث لنا في الفاء واللام، فتح العين فعل، إذا كان مفتوح العين ماذا يكون مضارعه؟ فمضارعه يكون على وزن يفعل أو يفعلوا، اثنين شيئين يخرج منه. أما الأول أو يفعلوا، ثلاثة أشياء نقول. الأول فسيكون الفعل الماضي مفتوح العين ومضارعه مغموم العين أو مفتوح العين، كيف يكون المضارع مفتوح مفتوح مغموم؟ كيف يعني استفهام انه هل يوجد له مثال او لا يوجد له مثال؟ نعم سنقول اما كونه مضموم مثل لا صار فعل مفتوح العين ينصر يقفل يضم عينه في المضارع او يكسر عينه في المضارع مثل صار ماضي على وجه فعل مضارعه يفعل يغرب يكسر عينه، وقد يجيء على يفعل القسم الثالث فعل يفعل هم في الماضي مفتوح العين وفي مضارعه يكون مفتوح العين ايضا، لكن هذا قليل وله شروط. اما تفصيله وقد يجيء على يفعل بفتح العين إذا كان له الشرط، إذا كان عين فعله، العين اللي إذا أشنا مع الميزان يكون عين، يعني الحرف الثاني من الحروف الأصلية، أو اللام من حروف الحلق، ما هي حروف الحلق؟ حروف العقد كما قرأتم بالتجويد، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، هذه الحروف الستة تسمى حروف الحلق. إذا كان عندنا فعل أحد حرفي إما عين الفعل أو لام الفعل، يعني إذا أخذناه بالميزان يكون عين الفعل أو لام الفعل، إذا كان عين الفعل همزة أو هاء أو عين أو حاء أو غين أو خاء، أو كان لامه همزة أو هاء أو عين أو حاء أو خاء أو غين أو خاء، إذا كان العين أو اللام أحد هذه الحروف يكون المضارع مفتوحا. أما مثال نحو سأل في همزة، والهمزة من حروف الحرف، عينه الهمزة، يسأل يبقى مفتوحا، ذهب يذهب، الهاء عين الفاعل من حروف الحرف يذهب، منع العين من حروف الحرف لام الفاعل، هناك كانت عين الفعل ما بدأ بلام الفعل، يمنع منح الحاء من حروف الحلق لام الفعل، يمنع شغل يشغل سلخ يسلخ، هذه الأمثلة أتى بها في خلال أتى بالحروف كلها في خلال هذه الأمثلة. وقد تبين إلى هنا أن الفعل الماضي إذا كان مفتوح العين مضارعه إما يكون مغموما مثل ينصر، أو يكون مكسورا مثل يضرب، أو يكون مفتوحا إذا كان أحد حروفه، يعني أحد حروف الحلق توجد في العين، عين الفعل أو في لام الفعل. إلى هنا انتهينا. ربما يشكل علينا شخص ويقول ان كلمة ارى يأبى هنا ايضا مفتوح العين في المضارع، في المضارع مفتوح العين، ماذا تقولون؟ مع ما انه لا يوجد فيه حرف حالف، اذا قلتم الالف، الالف ليس من حروف الحالق، الهمزة من حروف الحالق، فأبا الحرف الثاني والحرف الثالث ليس من حروف الحالق، فكيف صار يأبا؟ وكذلك عندنا أيضا ركن يركنوا، فلا تركنوا إلى الذين ظلموا، ركن يركنوا، فماذا تقولون عن هذين الفعلين وامثالهما؟ عدنا ايضا افعالها قد ذكرها في شرح التقرير. يقول واما وابى يابى وركن يركنوا شاذ، وكذلك امثله اخرى ذكرها في شرح التقرير، هذه ثلاث القياس. هذا القسم الاول اذا كان عين فعله مفتوحا، أما إذا كان عين الفعل مكسورا، وأما إذا كان على وجه ساعلة، الفعل الماضي مكسور العين فمضارعه على وجه يفعل بفتح العين، ساعلة يصير يفعل، نحو علم يعلم، سمع يسمع. فالفعلين لام الفعل، عين الفعل وهي اللام، عين الفعل كانت مكسورة في المضارع صارت مفتوحة، فاعل يفعل، سامع الميم عين الفعل في المضارع صارت يسمع صارت مفتوحة، فعليه إذا كان الماضي على وزن فاعل المضارع يكون على وزن يفعل بفتح العين. فربما يشكل علينا شخص في أمثلة هذا الباب أيضا ويقول حاسب على وزن فاعل، فبناء على قاعدتكم لازم يكون يحسب، مع أنه يحسب وكذلك ما علم بناء على القاعدة اللي أعطيناها فإليه يفعل ويصير ينعم، ولكن موجودة في الأفعال ينعم. فماذا تقولون؟ تقول هذه من الشوارع أيضا خلاف القاعدة، تعزال ألا ما توجد إلا ما جد من نحو حسب ويحسب ونعم وينعم فإلا باقي على الكاسر، هذه من الشواذ. وتوجد أفعال أخرى أيضا خلاف القاعدة من الشواذ قد ذكرها في شرح التصريف. هذا القسم الثاني. القسم الثالث من عين الفعل. القسم الأول مفتوح، القسم الثاني مفتوح، القسم الثالث مضموم يفعل في جمع المقدمات. إن كان ماضيه على وزن فاعل مضموم العين فمضارعه يفعل بضم العين فقط، ولا خلاف لهذه ولا شوارب لهذه القاعدة. نحو حسن يحسن، كرم يكرم، شرف يشرف. في الأول حسن مضموم، وفي الثاني كرم مضموم، وفي الثالث شرف مضموم، عينها عين هذه الثلاثة مضمومة. وكذلك في المضارع احتفظنا بالضمة، صارت يحسن يكرم يشرف. يقال أن وزن فاعل يستعمل عادة للصفات الموجودة عند الإنسان، مثل الشرف من الصفات، الكرم من الصفات، الحسن من الصفات. هذا على ما قاله البعض فلا بحث لنا فيه. إلى هنا تمت القاعدة الثلاثي المجرد، الثلاثي المجرد، الفعل الماضي الثلاثي المجرد، إما عين الفعل مفتوحة فعلى أو مضمومة أو مكسورة فاعلة أو مضمومة فاعلة. والأول ثلاثة أشياء، الثاني شيئين، الثالث شيء واحد. يعني الأول فعل يفعل يفعل يفعل يمكر يضرب يسأل، هذا قسم الأول مكسور العين. مكسور العين هم شيئين صار، فعل حسب حسما، علم يعلم بالفتح، وحسب يحسب. والثالث مضمون العين فاعل حسن يحسن فقط، فصارت ستة. الفعل الماضي ثلاثة، مضارعه ستة أشياء، هذه ستة بعضها طبق القاعدة وبعضها شاذ. إلى هنا انتهينا من أما وزن الرباعي. أما الرباعي فماذا وزنه؟ الرباعي ماضي على وزن فعل تحرج، نحو تحرج يدحرج، مضارعه يكون يدحرج، يفعل بالكاسر. الفعل الماضي تحرج على وزن فعل مضارعه اللام الأولى تكون مكسورة دائما إذا كانت مبنية للفاعل، يعني إذا ما كان الفعل مجهول. يدحرج وأوله يكون الفعل المضارع في الرباعي، أوله يكون مضمون يدحرج. ودحرجة مصدره، ودحراجا مصدر ثاني لدحرجة. بناء على هذا إلى هنا تم أوزان الأفعال الثلاثية والرباعية، فعل الماضي وتحويله إلى المضارع. الماضي فعل فعل فعل الثلاثي، والرباعي فعل. وقد رتبنا على الفعل الثلاثي المجرد مضارعه أيضا. إلى هنا انتهى الدرس الثاني.